ليوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا، فتوب الخوف يا أمي الله يرى قوتنا. ليوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا، فتوب الخوف يا أمي الله يرى قوتنا. إذا لست رأينا أن الليل أصغر من عقيدتنا، فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا. ألست رأينا أن الليل أصغر من عقيدتنا، فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا. سنسكن نور صحوتنا، ستولد شمس نهضتنا. نسير ونحمل الإيمان، نسقي غامئ السلوى. سنمحو بالسنى الظلمات، نربع بالهدى النجوى. نسير ونحمل الإيمان، نسقي غامئ السلوى. سنمحو بالسنى الظلمات، نربع بالهدى النجوى. سنحمل جذوة التوحيد، نصبح في الدنيا الأقوى. بها نعطى جنان الخلد، نسكن جنة المأوى. سنحمل جذوة التوحيد، نصبح في الدنيا الأقوى. بها نعطى جنان الخلد، نسكن جنة المأوى. سننصر الله الإبعاد، ننسى ماضي الشكوى. سنرفع للدنيا القرآن، رمز النصر والجود. سنقطف عاطر الريحان، نهتف يا رب زيدي. سنرفع للدنيا القرآن، رمز النصر والجود. سنقطف عاطر الريحان، نهتف يا رب زيدي. أعيدي ماجد الذكرى، فإن الفجر العيد. وزيدي عزم الحان، ليحيا مغفر العود. أعيدي ماجد الذكرى، فإن الفجر كالعيد. وزيدي عزم الحان، ليحيا مغفر العود. وزيدي عزم الحان، ليحيا مغفر العود. لقد سارت ركائبنا، لتعلو هامة النجم. يردد في ضمير الكون، ليس السفح كالقمم. لقد سارت ركائبنا، لتعلو هامة النجم. يردد في ضمير الكون، ليس السفح كالقمم. نصوغ بكل معجزة خلود المجد والقيم. بحول الله موعدنا، صباح ماطر الديم. نصوغ بكل معجزة خلود المجد والقيم. بحول الله موعدنا، صباح ماطر الديم. بحول الله موعدنا، صباح ماطر الديم. بحول الله موعدنا، صباح ماطر الديم. صباح ماطر الديم.